إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقبل أن أبدأ حديثي أطلب من إخواني في مقدمة المسجد في الصفوف الأولى أن يتقدموا إلى الأمام، لأن المسجد قد ضاق بإخوانهم في آخر المسجد، تقدموا وافسحوا لإخوانكم بارك الله فيه، من أمامه فرجة فليتقدم بارك الله فيه. وبعد، أيها الإخوة المسلمون، فإن كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله إذا قالها المسلم معتقدا لها عارفا بمعناها صادقا في نطقها موافقا لما ما قاله بلسانه لمن طوى عليه قلبه وتعلم معالم الحنيفية السمحة ملة إبراهيم التي أمرنا باتباعها، أورثه ذلك حكمة ووعيا يسير بهما في هذه الحياة، يتحصن بهذه الكلمة وما دلت عليه من عداوة الشيطان الذي يريد أن يوقع العبد في الكفر والشرك بالله رب العالمين، فإن لم يظفر به في الكفر والشرك أراد أن يوقعه في البدعة، وإلا ففي الكبائر من الذنوب، وإلا ففي الصغائر، وإلا ففي اتباع ما هو خلاف الأولى، وهي عقبات الشيطان التي إذا نجا من واحدة منها مسلم ظفر الشيطان به في غيرها. فالوعي الإسلامي ناشئ من معرفة معنى لا إله إلا الله، وهو الحكمة التي أخبر الله رب العالمين أنه أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليعلمنا إياها. قال الله جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والحكمة كلمة جامعة تجمع بين العلم ومعرفة الحق، وبين متى يتكلم المرء ومتى يسكت، ولمن يسمع ولمن لا يسمع. فمن الوعي الإسلامي الذي تعلمناه من رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهذا من الوعي الإسلامي أن المسلم لا يتكلم إلا فيما يحسنه، ولا يتكلم أبدا فيما لا يحسنه. فذنب هو أيها المسلم، ذنب، وعليك أن تعلم ذلك، ذنب أن تتكلم فيما لا تحسنه، فتتكلم في السياسة ولست من أهل السياسة، أو تتكلم في العلم وأصوله ولست من أهل العلم، ولو كنت من أهل السياسة لكنت معهم، ولو كنت من أهل العلم لكنت معهم. فإذا كان المرء ليس من أهل السياسة فليحذر أن يتكلم في السياسة، وعليه أن يعد الكلام فيما ليس له به علم ذنب يحاسب عليه. كل موقف تتخذه نتيجة لمقدمات خاطئة اعتقدتها بغير علم ذنب تلقى الله به وهو ذنب. إذا كان هذا الموقف قد اعتقدته وتبنيته بناء على مقدمات ليست تعتمد على أصول علمية صحيحة فهذا ذنب. فلا تقف ما ليس لك به علم، هذا نهي من الله، والنهي يقتضي التحريم. فمن المحرمات أن يتكلم المرء في شيء وليس هو من أهله. احفظ هذه جيدا ينفعك الله رب العالمين بها. ومن الوعي الإسلامي أيضا قول الله جل وعلا: فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. علمنا رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم أن لله جل وعلا في هذا الكون سننا لا تتخلف ولا تتغير ولا تتبدل ولا تحابي أحدا، ولا تحابي أحدا. فليس في سنن الله رب العالمين صدفة، وليس في سنن الله رب العالمين محاباة لأحد. سنة الله رب العالمين ولن تجد لسنة الله تبديلا. ومن سنن الله جل وعلا أن الله سبحانه وتعالى ناصر عباده المؤمنين، فالله سبحانه وتعالى ينصر عباده المؤمنين إن تحققوا بشرط الإيمان وشرط العبودية للرحيم الرحمن. إن نصروا دين الله نصرهم الله رب العالمين، وإن لم ينصروا دين الله فالنصر متخلف عنهم حتى ينصروا دين الله. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. فهذه سنة ثابتة لا تحابي أحدا، تحقق الشرط يتحقق الجواب. إن تنصروا الله هذا هو الشرط، ينصركم هذا هو الجواب. ولو كانت سنن الله تحابي أحدا لكان ذلك لأصحاب رسول الله في غزوة أحد. فإن المسلمين لما عصوا أمر رسول الله كانت الكسرة، فانتصر الإسلام في غزوة أحد وانهزم المسلمون. سمعتها؟ انتصر الإسلام لأن سنن الله لا تتغير، وانهزم المسلمون تبعا لسنن الله. وهذا من رفعة شأن المسلمين أن الله سبحانه وتعالى يسلط من لا يعرفه على من يعرفه إذا عصاه. الله جل وعلا إذا عصاه من يعرفه سلط عليه من لا يعرفه. وهذا أثر مروي عن يوسف بن سلام وهو من التابعين، أن الله جل وعلا يقول: إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني. لأن من يعرفه له عنده شان وله عنده منزلة، أما من لا يعرفه فإنه يتركه في غي وكفر وفجور. أما أولياؤه فإنه جل وعلا يريد أن يحافظ عليهم، يريد أن يعصمهم من الذنوب ومن شؤم مخالفته في الآخرة. قال أبو بكر رضي الله عنه: نحن المسلمون إنما نقاتل أعداءنا بأعمالنا، إنما نقاتل أعداءنا بأعمالنا، فما يصعد من أعمال المسلمين إلى الله ينزل من السماء ما هو من جنسه، إن كان معصية فخلالا وانهزاما، وإن كان طاعة فنصرا وتوفيقا. يسلط الله على أوليائه من يكسرهم لهم، فسنة الله لا تحابي أحدا. فمتى ننصر الله؟ ينصرنا الله رب العالمين. ولا تنتظر قبل ذلك نصرا. لماذا؟ لأن الإسلام مرفوع، ومن الإسلام أن سنن الله لا تتغير، فإذا تغيرت سنن الله شك المسلم في الإسلام، وهذا فيه ما فيه، فيهزم المسلم لينتصر الإسلام، وليعرف المسلم وليوقن أن هذا الدين من عند الله رب العالمين وهو منصور لا محالة. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين. من الوعي الإسلامي: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الأمور الكبار ترد إلى أهلها، ولا يتكلم فيها العوام من أمثاله وأمثالكم. الأمور الكبار ترد إلى أهلها، وإذا جاءه أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالأمور الكبار ترد إلى أهلها من القادة والعلماء، وأما المسلم الحصيف الفطن الذكي فإنه يحمد الله أن سلمه مما ابتلى به غيره، ويفوض الأمر إلى أهله، ويسأل الله لكل مسلم حاكما كان أو محكوما العافية والسلامة. قال علي رضي الله عنه: لا تكونوا عجلا. لا تكونوا عجلا مدايع بذرا. لا يكون المسلم مذياع، فكل ما يأتيه يذيعه وينشره. هذا أيضا ذنب في دين الله، وليس من الوعي الإسلامي. ومن الوعي الإسلامي أيضا: ولا يفلح الساحر حيث أتى. التوحيد يعلمنا أن لا نأتي السحرة والكهان، والسحر في زماننا قد اتسعت رقعته، فكل ما تسمعه من أبواق الإعلام وقنواتها هو نوع من السحر والدجل والكهانة، وإنهم يكذبون ويجعلون الحق باطلا والباطل حقا، فلا تصغي لهم بأذنك. الآلة الإعلامية ووسائل التواصل من السحر الذي ابتلينا به في هذا الزمان، وجله يصب في نصرة أعداء الدين، فلا تأتي السحرة ولا تصغي لهم ولا تنقل كلامهم، فإن أكثر كلامهم من الكذب. الذي حرمه الله رب العالمين. ومن الوعي الإسلامي أيضا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سأله عقبة بن عامر رضي الله عنه يا رسول الله من نجا؟ قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. الجهاد ذروة سنام الإسلام، ومن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات ميتة جاهلية، لكننا حرمنا منه بذنوبنا وغفلتنا. فالمرء في كل حال له حال، ولكل مقام مقام. حدث نفسك بالغزو، واسأل الله رب العالمين أن يرزقك الشهادة في بيت المقدس. ومع ذلك فرض الوقت وما يناسب حالنا، أمسك عليك لسانك وتضرع إلى الله رب العالمين أن ينصر إخوانك في كل مكان، وأن يكبت أعداءهم، وأن يمكر بمن مكر من المسلمين. وإياك ثم إياك أن تهون من شأن الدعاء، فإن الدعاء يرد القدر، وإن الدعاء لتهلك به أعظم عصابة على وجه الأرض ما بين آدم إلى قيام الساعة. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أن يأجوج ومأجوج ستخرج في زمان عيسى، وأنهم قوم لا يدان لأحد بهم، لا طاقة لأحد بهم. قال الله جل وعلا حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون يأكلون في طريقهم كل شيء ويقتلون كل أحد حتى إنهم لا يأكلون موتاهم، يأكلون الموتى. فإذا فرغوا من أهل الأرض قالوا قتلنا من في الأرض سنقتل من في السماء، فيرفعون سهامهم إلى السماء ويرمونها إلى جهة السماء فترجع مخضبة بالدماء فتنة لهم. فيأمر الله رب العالمين عيسى عليه السلام ويقول له حرز عبادي إلى الطور في فلسطين، حرز عبادي أي اذهب بهم وانجو بهم إلى الطور. فيحرز عيسى عليه السلام المؤمنين في فلسطين هنالك، ثم يرفع يديه ويتضرع هو والمسلمون أن يهلك الله رب العالمين يأجوج ومأجوج، فيرسل الله عليهم النغف دود يقتلهم جميعا حتى تنتج الأرض من زهمهم وندمهم. فيرسل الله رب العالمين ماء من السماء فيطهر الأرض من ندمهم بسلاح واحد هو الدعاء. ولم يبق لنا إلا الدعاء، لم يبق لنا إلا الدعاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأن المؤامرات على المسلمين أعظم مما تتخيل، والمكائد أكبر مما تتصور. فتسلح بسلاح الدعاء وسلاح آخر أذكره لك بعد الجلسة إن شاء الله. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك ومولاه. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، صادق إن شاء الله إن قلت لك أيها المسلم أن المؤامرات والمكائد والمخططات التي تحاك بالمسلمين وببلاد المسلمين هي أضعاف أضعاف أضعاف ما تراه بعينك، فما على المرء إلا أن يلزم حده وأن يعد نفسه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، حتى إن الشجر والحجر ليكلم المسلم: يا مسلم يا عبد الله، يا مسلم يا عبد الله، إن ورائي يهودي، تعال فاقتله. ناداه باسم الإسلام وناداه باسم العبودية. فهذه هي العدة. هل أنت عبد لله إذا نادى منادي الله، وإذا هيأ الله لحكام المسلمين من أمرهم رشدا، وهيأ الله لهم فرصة ينصرون بها الإسلام ويستردون بها مقدسات المسلمين وكرامتهم، أين ستكون يا عبد الله إذا ندبون الآن للجهاد؟ هل ستخرج أم تقعد مع القاعدين يا عبد الله؟ وهل أنت عبد لله حقا في عقيدتك وفي عباداتك وفي أخلاقك وفي بيتك وفي سلوكك يا مسلم يا عبد الله؟ فمن كان من عباد الله فهذا هو الذي يفكر في هذه الأشياء ويحدث نفسه بها. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. ثم ذكر بعدها أوصافهم الذين أهلهم لهذه المكانة العالية، الجهاد. إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله. من هم؟ التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. هذه هي صفة المجاهدين في سبيل الله رب العالمين. فأعد نفسك يا عبد الله، حقق البراءة من المشركين. اليهود لم يهزموا المسلمين قط بأنفسهم، لم يؤثر ولا يعرف أن اليهود هزموا المسلمين بأنفسهم، إما أن يقاتلوا مع حلفاء أو يدعمهم حلفاء، وهذا هو الكائن. فهل أنت حققت البراءة من المشركين كلهم؟ المشركون الذين أتمنى أكثر شباب المسلمين أن يكون كالواحد منهم، سواء كان لاعبا أو غير ذلك، يتمنى أن يعيش عيشته، من هو في بلاد الإسلام يعيش كهيئة المشركين ويفكر مثل تفكيرهم. البراءة من الشرك وأهله، هذا من أصول هذا الدين. فيا عباد الله، نصحح لأنفسنا ونقف مع أنفسنا ونحذر من الكلام بغير عمل. فإن الله رب العالمين ينذرنا بالنذر، والله رب العالمين يعذر إلينا بهذه الأحداث التي ينبغي أن نتعلم منها. سنة الله لا تتغير، إن تنصر الله ينصركم. فانصر الله في نفسك، وأن تنصر الله في نفسك وغيرك وغيرك ينزل الله رب العالمين نصره. فإن معاشر المسلمين إنما نقاتل أعداءنا بأعمالنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر إخواننا في كل مكان يا رب العالمين، واحقن دماء المسلمين في فلسطين، واهزم اليهود وزلزل الأرض من تحت أقدامهم يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، وهيئ لهم أمر رشد يعز فيه الإسلام وأهله يا رب العالمين. اللهم احفظ مصر من كيد الكائدين، اللهم احفظ مصر من مكر الماكرين، اللهم احفظ مصر من كيد الكائدين، اللهم احفظ مصر من مكر الماكرين. اللهم اغرق في نحور أعداء الدين، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضاه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.